وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن ميراث الزوج من الزوجة، إذا توفيت الزوجة كم يأخذ الزوج من ميراثها؟ نعم، إن كان لها فرع وارث يأخذ. طيب ومن هو الفرع الوارث يا شيخ؟ الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وإن نزل. وهناك فرع غير وارث، من هو؟ ابن البنت وبنت البنت. فالذي يؤثر في نصيب الزوج الفرع الوارث للزوجة، فإن وجد الفرع الوارث أخذ الزوج كم؟ الربع. وإن لم يوجد للزوجة الفرع الوارث فإنه يأخذ نصف الميراث، وذلك بنص القرآن الكريم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نعم، الزوجة يعني أي زوج، قبل أن ننتقل للزوجة، أي زوج يسأل كم ميراثي من زوجتي؟ نعرف لا نعرف من هو من أين هو، نقول له: لك حالتان، إما أن تأخذ نصف ميراث الزوجة وإما أن تأخذ ربع ميراث الزوجة، ليس هناك حال ثالث. تأخذ نصف ميراث الزوجة إن لم يكن لها فرع وارث، وتأخذ ربع ميراث الزوجة إن كان لها فرع وارث. وهذا أمر في كلية الشريعة عندنا، ولا في جامعة اليرموك، ولا في مصر، ولا في السعودية، هذا حكم ثابت في كل ديار المسلمين. الزوج له حالتان، بدك تفتي هنا لو كنت في المغرب تفتي بهذا، لو كنت في السعودية تفتي بهذا، أن الزوج يأخذ من زوجته إما النصف وإما الربع، ليس هناك حال ثالث. ولذلك إن خرجتم من هنا وأفتيتم في ميراث الزوج تفتون وقلوبكم ماذا؟ مطمئنة، ما في أعلم منكم في هذا الأمر أبدا، أنتم من أعلم أهل الأرض في ميراث الزوج أبدا، تطمئنوا. شوف هذا العلم، علم الميراث مقدور عليه وممكن الإحاطة به، لكن بعض يعني فروع الفقه الإسلامي يصعب الإحاطة بها، وتجد تفريعات وخلافات بين الفقهاء ومسائل وأدلة وترجيحات، لكن علم الميراث يعني تستطيع استيعابه والسيطرة عليه وتصبح مفتيا فيه خلال مدة قصيرة. وجدنا أنه يعني بعض يعني غير المختصين بالشريعة ألفوا في الميراث، في كتاب عندي لمهندس في علم الميراث ويحاول يسوق الكتاب ليدرس في الجامعات، على أنه ماذا، على أنه ثقة أنه ماذا أحاط بهذا العلم، وأن وهو ماذا، وهو مهندس، فسواء كان شرعي ولا كان مهندس ولا كان حقوقي يستطيع الإحاطة بقواعد الميراث. نأتي لميراث الزوجة من زوجها. الزوجة كذلك لها حالتان، فإما أن تأخذ ربع ميراث الزوج أو ثمن ميراث الزوج. تأخذ ربع ميراث الزوج إن لم يكن للزوج فرع وارث من هذه الزوجة أو من غيرها، أو كان حتى بواسطة، كان يكون له ابن ابن أو بنت ابن أو ابن ابن ابن. فإذا وجد لهذا الزوج فرع وارث من هذه الزوجة أو من زوجة قبلها أو من ابن أو من ابن ابن أو من ابن ابن ابن، ما دام له فرع وارث فالزوجة تأخذ ماذا؟ الثمن إن كان له فرع وارث الزوجة تأخذ الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث تأخذ الربع. ليس للزوجة يعني حال ثالث، يا إما تأخذ ربع ميراث الزوج يا إما تأخذ ثمن ميراث الزوج. الذي يؤثر في ميراث الزوجة من زوجها وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها، قد يكون الفرع الوارث منها وقد يكون من زوج آخر وقد يكون بواسطة، كان يكون له ابن ابن أو يكون له بنت ابن أو بنت ابن ابن. إن وجد فرع وارث للزوج أخذت الزوجة الثمن، إن لم يوجد له فرع وارث الربع. قد يتزوج الرجل بزوجتين أو بثلاث أو بأربع، ونحن مسلمين وكما نؤمن بأن الله افترض علينا فرائض وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بالحج، يجب علينا أن نقر أن الإسلام قد أباح الزواج بثنتين وثلاث وأربع، وهذا ما لا نستحي أن نقول أن الإسلام أباح الزواج بثنتين وثلاث وأربع. البعض بيقول لك بيستحي، يعني لا والله احنا لا نستحي ان نقول هذا تشريع رباني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، اللي يكره يكره واللي يحب يحب، لكن هذا هذا شرع. نعم والله انا لا، بعض النساء بتقول لك انا لا اطيق ان اكون معي زوجة ثانية، حق لها ما بده، ممكن انه الان والمسلمون عند شروطهم لو اشترطت في عقد الزواج انها ان زوجها لا يتزوج عليها، الاصل ماذا؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ان يفي بهذا العقد، ان يفي بهذا العقد. لكن ان لم يكن هناك اشتراط على الزوج وتزوج بالثانيه او ثالثه فنقول هذا امر اباحه الشرع. شوف يعني كلام يعني الحقيقة يجر مصائب، يعني في تونس جر هذا القانون مصائب، وأصبح عندهم ما يعرف بالزواج العرفي، يتزوج الرجل وامرأة من غير أن يسجلوا هذا الزواج لدى الدولة وينجبون، وبعد ما ينجبوا تكون المشكلة أكبر، ينجبوا أولاد، طيب هذا الولد بده وثيقة يدخل المدرسة، بده يعني يسافر، بده الرجل المرأة تسافر، مشكلة. ولذلك جرى مصائب كثيرة هذا التشريع. فإحنا يعني في مصر بيقولوا لابد من يعني استئذان الزوجة، احنا عندنا مش استئذان الزوجة، اعلام الزوجة، لكن في مصر لابد من استئذانها، الاعلام غير الاستئذان، الاعلام عند القاضي بودي ورقة للزوجة انه زوجك يعني تم يعني عقد قران له على زوجة ثانية. تعجيل قوانين الأحوال الشخصية المدنية، فأنا باليومين سألت الدكتور البريش عن التعديل، هل يعني اللي وصل لهم إنه استمرتم من القانون مباشر إنه تعدل إنه المرأة التي تبلغ العمر 18 سنة يحق لها الزواج بدون ولي، وإحنا هذا في مدرسة الشخص الماضي إنه لا يجوز المرأة تتزوج بدون إذن الولي، فعديد يجوز تعديلات الدكتور عن قوانين الأحوال. شوفي ليس من السهل أن تمر مثل هذه القوانين، لأنها لابد أن تعرض على مجلس النواب حتى تأخذ صفة القانون. نحن عندنا في المجتمع الأردني مجتمع عشائري ومجتمع رجولي، ولذلك يعني من القضايا اللي هم شعروا انها تخالف يعني عاداتنا وتقاليد موضوع الخلع، ولذلك في القانون الجديد سيلغوا قانون الخلع، لانه ما عندنا في الاردن يعني غير مقبول انه يقال انه المراه طلقت زوجها او المراه خلعت زوجها، غير مقبول. ولذلك هم يعني ولذلك هم تماشوا مع العرف والعاده نعم اكثر مما تماشوا مع الشرع، ولذلك سيلغى قانون الخلع في الغالب، يقول سيلغى قانون الخلع في يعني في القانون الجديد. القانون القديم في معظمه اخذ من قواعد المذهب الحنفي، القانون الجديد اللي تولى القضاء قاضي القضاء الشيخ نوح القضاء اليوم حط واحد جديد، لكن نعم الخطر، لكن الشيخ نوح كان شافعي المذهب، ولذلك حاول الشيخ نوح أن يعدل القانون بما يتماشى وإيش والمذهب الشافعي، وكان يسعى لإلغاء، لأن مذهب الدولة عندنا المذهب الحنفي، كان يسعى لإلغاء المذهب الحنفي على أنه مذهب للدولة نعم. ولذلك التعديل الجديد اللي كان مشرف عليه الشيخ نوح كثير من قواعده أخذت من المذهب الشافعي، الآن هل تبقى هذه القواعد ولا تعدل قبل عرضها يعني لا ندري، لكن أنا في اعتقادي أنه ليس من السهل تمرير أنه لا بد من إذن الزوجة في الزواج ولا ويمنع الزواج بزوجة ثانية، لأنه احنا نعيش مأساة في الأردن يعني في الأردن وبقية الدول العربية، اللي عدد العوانس في الأردن الآن زاد عن 100,000 عانس، 100,000 عانس. طيب إيش الحل؟ يعني احنا مش بنقولش العنوسة بالنسبة للرجل، الرجل لا مش هذا يعني، الرجل اذا يعني اذا جاءني الخاطب الان انا لبنتي عمره 32 و33 و34 بزوجه امر طبيعي، لكن اذا بلغت المرأة عمرها 30 و32 و33 ما بجيش شاب يخطبها، هذه المشكلة يعني غير مقبول، مش غير مقبول يعني اذا كان هو نعم اذا كان بده يتزوج بتزوج بنت 25 24 26 ما بروحش لبنت، لكن ابن ال 34 ممكن يتزوج نعم ما دون ذلك نعم. ولذلك يعني بجوز تأخر سن الزواج عند الرجال، نعم في تأخر لسن الزواج نتيجة الأوضاع الاقتصادية الآن تأخر، لكن العوارث الآن اللي يعني بجوز يعني الأمل في الزواج أصبح ضعيف، يعني قالوا أنه بلغ أكثر من 100,000 امرأة الآن، المشكلة غير مرئية غير مشاهدة، لكن المشكلة متى تصبح مشاهدة؟ عندما تصبح هذه العانس عمرها في 60، يكون ذهب الأب وذهب الأخ وعاشت وحيدة، من يعيلها؟ من يرعاها؟ من يقضي حوائجها؟ الدولة كم دار للمسنين بدها تفتح؟ 20 دار، 30 دار، 100 دار، كم تستوعب من هذا العدد؟ عندنا بجوز 100,000 في مصر بيقولوا انه يزيد على 3 مليون، في السعودية بيقولوا في الرياض واحدة 333,000 عانس نعم، يعني أرقام. طيب لماذا لا نفتح باب التعدد حتى يعني ينقل المجتمع من هذه المشاكل؟ لماذا يعني يغلق هذا الباب والآن يشرع قانون انه يعني يغلق الباب ولا بد من قيود كثيرة وقد يمنع؟ مشكلة تصبح مشكلة حقيقة يعني. الممارسات الخاطئة نعم يعني، لكن هذا ليس حجة على الإسلام، وإنما الإسلام هو الحجة على الناس. دكتور أحيانا كمان يعني أولياء البنت يعني هم شيخ يعني بغار مثلا في المهور مثلا أو يعني بيشترطوا شروط يعني غير مقبولة الصحيح، فيعني هذه كمان يعني يعني هو لابد إلا نذكر أن هناك في أسباب، السبب الاقتصادي هو السبب الرئيسي، السبب الاقتصادي هو السبب الرئيسي. قديما كان يعني الناس يعني تشتغل في الزراعة، فتجد يعني مجرد أن يبلغ الرجل يزوج، لأنه يعني يحبون أن يكون له ذرية حتى يشتغلوا معه في الزراعة. لكن الآن بده يعني يتخرج من التوجيه ويدخل الجامعة وصف على الدور في ديوان الخدمة، ينتظر 17 سنوات في ديوان الخدمة، وبعد 10 سنوات يعني يعينوا 260 دينار ولا 270 دينار، يعني ما بيجي منه سندوشة. نعم. يعني مثلا ما بلا ما يجوز زوج بخرب بيته يعطي من يريد ان يتزوج من الشباب، يعني يعين على الزواج والعفه بين الشباب كمان ايضا، يعني حتى الشباب الذكور. يعني هذه حلول الاصل انه الدوله تلجا اليها، الدوله تلجأ يعني لابد من ايجاد حلول لهذه المشكله. يعني في العراق زمن الحرب الخليج، انا قلت لكم انه عندما الحرب العراقية الإيرانية قتل عدد كبير من الرجال من العراق، فأعلنت دولة العراق أنه كل من يتزوج من امرأة الشهيد يخصص للمرأة بيت وتعطى راتب، أو يعطى راتب على الزواج. أولا ما بتحمل نفقة المسكن لأن الدولة بتخصص لها بيت، ثم يعان على النفق على هذه المرأة فيعطى راتب. ولذلك حتى يحلوا هذه المشكلة تدخلت الدولة بطريق أو بآخر. الآن يعني الدولة يجب أن تتدخل، نعم، لكبح الجماح هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة جدا، ولا بد من إيجاد حلول كثيرة لهذه المشكلة، وفيها عدة حلول. لكن ما أدري إلى الآن الدولة، يعني الدول العربية صامتة والمشكلة تتفاقم وتزداد عام بعد عام. إيه إلى أين تنتهي هذه المشكلة؟ الله أعلم. نعم. نعود إلى موضوعنا اللي بهمنا، اللي هو ميراث الزوجة من زوجها. إما أن تأخذ ربع مال الزوج إن لم يكن له فرع وارث، وإما أن تأخذ الثمن. فإن كان الرجل متزوج بأكثر من واحدة فإنهن يجتمعن جميعا. يجتمعنا ماذا؟ يجتمعنا جميعا في الربع أو في الثمن. لا تعطى كل واحدة ربع ربع، أو تعطى كل واحدة ثمن ثمن، لأنه قد يكون متزوج من أربعة. لو أعطينا كل واحدة ربع ربع ربع، أربع أرباع بتكون واحد، صحيح، معنى ذلك أخذ كل التركة. طيب وبقية الورثة؟ فإن كان له أكثر من زوجة فإنهن إما أن يشتركن في الربع وإما أن يشتركن في الثمن. إن كان له فرع وارث اشتركت كل الزوجات واحدة أو أكثر في الربع في الثمن. إن لم يكن له فرع وارث اشتركنا جميعا في ماذا؟ في الربع. نعم، الربع يقسم بينهن. نعم. يعني هناك حكم كثيرة. قالوا إنه الزوج الرجل بحاجة إلى المال أكثر من المرأة. الرجل اللي هو الزوج هو الذي ينفق، وهو الذي مأمور بإيجاد المسكن، وهو الذي مأمور بإيجاد الطعام والشراب، وهو المأمور يعني إذا تزوج هو الذي يدفع المهر. بينما المرأة إن كانت في بيت زوجها فالمأمور بالنفقة الزوج، وإن كانت في بيت أبيها فالمأمور بالنفقة الأب، وإن كانت في بيت أخيها فالمأمور بالنفقة الأخ، وهكذا. يعني المرأة ليست بحاجة إلى المال قديما كما هو حال الرجل، ولذلك حاجة المرأة للمال أقل من حاجة الرجل، ومن هنا جعل نصيب الرجل أكثر من نصيب المرأة. يعني هذا أحد. نعم. بينما الآن إحنا في وضعنا الحالي نرى إنه يعني الزوجة أو المرأة بغض النظر إيش وضعها ما حد ينفق عليها، فهل ممكن يعني هل يجوز إنه تغير في هذه الأحوال أو بهذا الشكل؟ إذا ذا يعني هل تعدل الأحكام إذا تغيرت العلل؟ يعني مثلا هلا أنا بشوف المجتمع بيقول إذا ما اشتغلت المرأة لا أخذ الثلث، ولا ابوه بيصرف احيانا اذا كان ابوه يعني مش موجود؟ لا مش لهالدرجه يعني. شوفي يعني بعض العلماء قالوا تتغير الاحكام بتغير عللها، وقالوا يعني اذا ذهبت العله نعم نعم اذا كان الحكم مبني على عله وتغيرت العله يتغير الحكم. ويضرب لهذا مثلا، يضرب لهذا تغير الاحكام بتغير عللها، قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء للعمره، عمره القضاء هو في السنه الاولى منع من العمره، ثم جاء في العمره نعم، وكانت قريش ما زالت هي المسيطره على مكه، فقال بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف في البيت. طبعا الطائف بيكون تخفف من ملابسه، لابس ماذا؟ ثياب الاحرام، يعني بدنه بيكون ظاهر، فكانت اجساد المهاجرين نحيله ضعيفه، فقريش مجتمعه بنظروا للمسلمين وهم بطوفوا، منظر يعني غريب يعني طواف المسلمين وثياب الاحرام وكذا. فقال بعضهم لبعض انهكت حمى يثرب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني انهكتهم لان كان هناك يثرب اللي هي المدينه المنوره مشهوره انه فيها حمى، اللي هي لانها كانت ارض زراعيه وفيها يظهر باعوض ويصيب الناس الملاريا مثل الان بعض المناطق في افريقيا، يعني الملاريا تكاد تقضي على الناس، ودائما واللي يصاب بالملاريا يكون ضعيف. فقال ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليريهم من نفسه قوه، وامرهم بالركض حتى يظهروا ماله القوه انهم اقوياء نعم. فقال فركضوا رملوا حول البيت، ولذلك يسن للحاج او للمعتمر اذا ذهب نعم ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى. ابن عباس بقول ان هذه العله يعني النبي امرهم ان يظهروا القوه امام قريش نعم، لكن الان زالت هذه العله، اصبحت مكه كلها مسلمين، فهل هناك حاجه الى الرمل؟ ابن عباس بقول ما في حاجه الى ايش الرمل، وانك تطوف لان العله قد زالت. هذه العله اذا زالت انه الاب لا ينفق، ولكن هذه نصوص قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله، ما بجوز العبث بها. هذه النصوص نصوص الميراث لا نتركها لتلاعب المجتهدين فيها ابدا، هي نصوص يعني محكمه قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله. ما نقول انه تغير الزمان الان واصبح الاب لا ينفق، لا الاب ينفق حقيقه نعم، والزوج ينفق والابن ينفق، الا ما قد يعني الا ما قد نعم. فاذا بدك تتلاعب في هذه النصوص قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله، فكيف بالنصوص اللي هي ظنيه الدلاله؟ ماذا تفعلين فيها؟ سترفضينها. وهذا المطبق هذا الذي طبقه الحبيب بورقيبة في تونس، وكان قانون الأحوال الشخصية في تونس، لكن احنا بنقول انه يعني هذه النصوص لا لا لا، شوفي هذه النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا نعبث فيها ولا نترك لأحد ان يعبث فيها، وإلا يعني معنى ذلك انه اصبحت يعني نصوص الشريعة الإسلامية في مهب الرياح، كل واحد يجتهد فيها يشرك فيها ويغرب فيها. هناك في نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ما يجوز الاقتراب منها أبدا، ولا نقول إنه زالت العلة حتى يزول الحكم، ما يجوز نعم. كمان يعني آيات الميراث المورودة بالدين الإسلامي بتدل على إعجاز القرآن الكريم، نعم يعني كيف بتتغير بدل على الإعجاز كيف تيغذى بإيجاز جامع ومانع يعني أي يعني مش يعني لا، وحتى لا يؤذن لأحد أنه يقترب من هذه النصوص يعني قطعية الثبوت قطعية الدلالة نعم. لازم الدولة ما أنفق لازم الدولة اللي تتدخلها أي طبعا هي الدولة، ولذلك بالنسبة للدولة الإسلامية هي أول دولة في تاريخ البشرية قررت ماذا؟ أن تعطى المرأة من يرى لا مش تعطي المرأة من الميراث. نعم الضمان الاجتماعي. ولذلك أموال الزكاة عندما تجبى أموال الزكاة كان لها خزينة مستقلة، وأموال الزكاة مش قليل مش قليل، كانت تساوي خزينة الدولة، وقد تكون أحيانا أكثر من خزينة الدولة. أموال الزكاة توضع في خزينة، هذه الأموال أموال الزكاة تكون لإيش؟ للتكافل الاجتماعي. ولذلك يعطى الفقير ويعطى صاحب الحاجة وتعطى المرأة من هذا المال. أنا بقدر أنه لو جمعت زكاة أموال أغنياء الأردن الأثرياء أكثر من ميزانية الدولة اللي تنفق على الضمان الاجتماعي، على الضمان الاجتماعي، فكيف بميزانية مثلا دولة مثل السعودية أو الكويت؟ نعم دول الخليج اللي تجد أنه فائض الميزانية 86 مليار ولا 120 مليار بعضهم بالمليارات، هذا الفائض فائض الميزانية، فكيف بأموال الناس؟ يقولوا أنه أموال دول الخليج 860 مليار دولار اللي هي يتعامل فيها في الدول الأوروبية 800 مليار، يعني رقم فلكي، لا قارون ولا 50 قارون ولا 100 قارون يملك مثل هذا. نعم هذه المبالغ اللي هي يعني أرقام فلكية. لو أخرج الزكاة 800 مليار 400 مليار لا يبقى فقير، مش في الدول العربية، حتى في العالم الإسلامي لا يبقى فقير. أنا حسبت مرة يعني حسبة تقديرية، وجدت أنه لو يعني أخذت زكاة أموال وأغنياء الأردن لأعطي كل فرد في الأردن صغير أو كبير كل فرد 500 دينار، العائلة 6 أفراد لهم شهريا 3000 دينار من الدولة، 3000 دينار من الدولة. نعم لكن يعني خاصة النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة. نعم احنا عاد مش اتفاقية سيداو، اتفاقية سيداو يعني ضغط على الدول العربية لتنفيذ بنودها، إلا أنها مثل ما قلت ستجر وبال، تجر وبال، يعني عندما البنت تخرج من بيت أبيها متزوجة أو عازبة وتقول لك أنا السلام عليكم أنا بلغت 18 السلام عليكم وكذا، يعني ستجر هذه مصائب على المجتمع، لكن هي نتيجة الضغط. وتدخل العلماء وطالبوا الدولة وطالبوا مجلس النواب أنه يبقى تحفظ الدولة على بعض مواد اتفاقية سيداو، لكن يعني تحت الضغوط يظهر. وربطت الإعانات الدولية بالموافقة على هذه البنود، لكن ما أظنش أنها تنفذ يعني، بس هي حبر على ورق. وإلا إحنا الآن إلى الآن قضية يعني القتل على موضوع العرض وما يعني هذا نعم بالشرف هذا يعني كثيرة، فكيف إذا صار هذا؟ نعم تسجل رسميا باسمها ويعطى جنسية أمه. في مصر أخرجوا هذا القانون، وأنه من حق المرأة أن تسجل أبنائها باسمها، ولذلك يعني حلوا مشكلة أكثر من 20,000 مولود في مصر، بعضهم زواج عرفي وبعضهم زواج غير شرعي. نعم وما في حرج أنك تذهب المرأة للكاتب وتقول له سجل فلان محمد ابن فاطمة ابن فلان ابن فلان. على كل حال احنا لسنا في هذا، احنا في الميراث الآن، خلونا مع الأموات. احنا في هذا الفصل نعيش مع الأموات فإنهم لا يضرون. نعم أما مثل هذه القضايا فإنها تضر. فإنها تضر، أما إحنا خلونا مع الأموات فإنهم لا يضرون إن شاء الله. ميراث الزوجة واحدة أو أكثر من زوجها لها حالتان، إما أن تأخذ الربع وإما أن تأخذ الثمن. أي امرأة تدخل علينا هذه الغرفة وتقول مات زوجها، فنقول الله يرحمه أولا، ويعني ربنا يوسف لك زوج آخر، ونقول لها إما أن تأخذي ربع ميراث الزوج وإما أن تأخذي ماذا؟ ثمن ميراث الزوج. هذان النصيبان للزوجة ليس لها غير هالفرضين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نأتي الآن إلى ميراث الأب، انتهينا من ميراث الزوجة والزوج، نأتي لميراث الأب. وعندما نقول الأب هو من له ولادة مباشرة على الميت، لأن الجد ماذا؟ أب، وإن كان بعيد لكن أب. احنا عند نتكلم عن الأب الذي له ولادة مباشرة على من؟ على الميت. الميت إذا مات إما أن يترك بنات وإما أن يترك أولاد أو لا يترك أحد، مش هيك؟ يا إما يترك بنات يا أولاد، أولاد أو أولاد وبنات، يا إما أن لا يترك أحد. الميت يموت يكون له بنت، بنتين، خمس بنات، عشر بنات، وإما أن يكون له أبناء وبنات، هذا الحل الثاني، وإما أن لا يكون له لا أبناء ولا بنات. الأب يتأثر بفروع الميت، إن كان فروع الميت نقول أبناء فقط ذكور، مالش إلا الذكور، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن، أو مثلا في مع أبناء بنات، لكن العنصر المهم ماذا؟ الأبناء. فإن وجد للميت فرع وارث مذكر يأخذ السدس، سدس فقط، سدس المطلق. إن وجد للميت ماذا؟ فرع وارث مذكر، يعني إذا وجد للميت ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن، وإن نزل فرع وارث هذا بنسميه ماذا؟ فرع وارث مذكر. فإن الأب يأخذ ماذا؟ السدس فقط. فمثلا نعم ذا مات الميت، الميت الميت له أب وله ابن، أي الميت قد يكون الميت ذكر وقد يكون ماذا؟ أنثى. توفيت، جزاك الله خير، توفيت عن أب وابن، توفي عن ابن ابن وأب. هذا احنا دائما بهمنا علاقة الأحياء بالميت، هذا ماذا يكون للميت؟ أبوها. وهذا ماذا يكون للميت؟ ابنها. إذن هذه الميتة، هذه المرأة لها فرع وارث ذكر، إذن الأب هنا يأخذ كم؟ نقول يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث الذكر للميت، وجود ماذا؟ في للميت، سواء الميت ذكر أو أنثى، له فرع وارث ذكر، إذن الأب يأخذ السدس فقط. توفي عن ابن ابن وأب، هذا الميت له فرع وارث ذكر، توفي عن ابن ابن وأب، الأب يأخذ السدس هنا. لو توفي عن ابن ابن وأب وأربع مثلا بنات، ننظر إلى المؤثر القوي، في مؤثر ضعيف وفي مؤثر قوي. إذن بنقول ماذا؟ ما دام وجد الفرع الوارث الذكر فالأب يأخذ ماذا؟ سدس. أي ابن ابن وأربع بنات وأب، الابن يأخذ الأب يأخذ كم؟ السدس. لماذا؟ ننظر للمؤثر القوي. مين المؤثر القوي؟ الفرع الوارث الذكر. مثلا توفي عن أب أم أخ شقيق، أخ شين شقيق يعني، ابن ابن بن زوجة، أربع بنات مثلا، كم الأب هنا يأخذ؟ وجود أكثر. نعم كم يأخذ؟ لا يأخذ السدس. بندور على حال آخر، هنا في بنات وابن ابن بنت، هذا فرع غير وارث، فرع غير وارث لا يؤثر. لكن لو مسحنا هذا وصار ابن ابن، هنا الأب يأخذ السدس فقط، في ابن ابن وفي أربع بنات، هذا فرع وارث وهذا فرع وارث، لكن مين المؤثر القوي؟ ابن الابن، فهنا الأب يأخذ السدس فقط. رجل توفي، هذا توفي، له أب، له أب، له أم، له أخ شقيق، له ابن ابن، له زوجة، له أربع بنات. نعم هذا يعتبر أب للمتوفي، هذه تعتبر ماذا؟ أم للمتوفي، هذا أخوه، هذا ابن ابنه، هذه زوجة المتوفي. واضح؟ نعم. دائما اللي بهمنا في علم الميراث أن نبحث عن علاقة الأحياء بمن؟ بالميت. ما بهمنيش إيش علاقة الأم هذه بابن الابن، أو إيش علاقة ابن الابن في الزوجة، ما بهمني. بهمني دائما ماذا؟ علاقة الأحياء بالميت. نعم هذا أبو الميت، هذه أمه، هذا أخوه الشقيق، هذا ابن ابنه، هذه زوجته، الأربع بنات بناته. نعم اسأل. كيف عندنا الأربع بنات بنفس الابن ابن أربع إله، في فرع وارد ابن ابن، هذا فرع وارد ذكر، في له أربع بنات. الأولوية للذكر، مين الذكر هذا؟ ما دام في الذكر هذا له الأولوية، إذن الأب يأخذ ماذا؟ سدس. نعم مش الأولوية، المهم إنه موجود فرع وارد ذكر. موجود ماذا؟ لو ما كان موجود مثلا، لا بيكون حال آخر. لو مش موجود ابن الابن ما في سدس، في حال آخر، ببحث عن الحال الآخر. الحالة الأولى من أحوال الأب أنه يأخذ ماذا؟ سدس فقط. متى يأخذ الأب السدس فقط؟ إذا وجد للميت، إذا كان، إذا ماذا؟ إذا وجد للميت فرع وارث ذكر، قد يكون توفي أو توفي. مثلا لو توفي الميت أنثى، توفي عن، وهذا بكون زوج، توفيت عن أب، لها أب، لها أم، ولها أخ شقيق، ولها ابن ابن، ولها زوج، ولها أربع بنات. مباشرة بقول هنا الأب يأخذ كم؟ لوجود فرع وارد ذكر للميت. وجود ماذا؟ فرع وارد ذكر للميت. الحالة الثانية أن الأب يأخذ السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض. السدس زائد ماذا؟ الباقي بعد أصحاب الفروض، إذا كان للميت فرع وارث مؤنث ولا يوجد له فرع وارث ذكر. سدس زائد ماذا؟ باقي بعد الفروض. الباقي وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، يعني صاحب الفرض أعطوه نصيبه، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقي لمن؟ لأولى رجل ذكر، يعني أقرب واحد أعطوه الباقي. مثل أعطاك والدك 10 دنانير، قال كيف الفقير الأول بتعطيه دينار والثاني دينار والثالث دينار والرابع بتعطيه دينار والباقي، يعني الرابع كم باخذ؟ باخذ دينار وخمسة، ست دنانير، باخذ ستة أو 7 دنانير. نعم. فيعني إن زاد شيء تعطيه لمن؟ لأقرب واحد. نعم، فهو أخذ حصه ويأخذ الزيادة على حصته. فمثلا لو هنا مثلا توفي عن أب وبنت وخمس إخوة لأب، هذا الميت له ماذا؟ فرع وارث مؤنث، ولا يوجد له فرع وارث مذكر. هؤلاء ماذا؟ إخوة له، مش فرع وارث. ما دام وجد فرع وارث مؤنث للميت ولا يوجد له فرع وارث مذكر، فالأب يأخذ السدس زائد نكتب زائد قاف عين، يعني الباقي عصبة، قاف عين يعني الباقي بعد أصحاب الفروض. البنت في هذا المثال تأخذ النصف، وخمس إخوة لأب محجوبين. محجوبين بمن؟ البنت. لا، بالأب، محجوبين بالأب، نشرحهم لاحقا إن شاء الله. الآن كم يبقى زائد عن الورثة؟ يكون زائد باقي السدس النصف، يعني كم يبقى زائد للأب؟ الأب يأخذ السدس زائد نصف. كم السدس زائد نصف كم يساوي؟ نقول المقام المشترك، احنا نسميه المضاعف المشترك البسيط او المقام المشترك في الحساب، 6. يعني الرقم اللي بيقسم على هذه الأرقام من غير زيادة ولا نقصان، 6 على 6 1 في 1 زائد 6 على 2 3 في 1 3 يساوي 4 على 6. إذن سدس زائد نصف يساوي 4 على 6، يعني القاضي وزع 4 حصص من كم حصة؟ من 6 حصص. كم يبقى عند القاضي؟ حصتين، بنقول والباقي 2 على 6 للأب. خلاص، 2 للأب. نعم. فالأب إذن يأخذ سدس فرض هنا في هذا المثال زائد 2 على 6، بكون نصيب الأب كم؟ 3 على 6. بكون الأب أخذ سدس فرضا واثنين على ستة ماذا؟ باقي عصبة تعصيبا، بكون مجموع الأب كم؟ 3 على 6. لو فرضنا مثلا القاضي وزع 4 حصص من 6 حصص، فالحصتين 2 على 6 لمن يعطيها؟ يعطيها للأب، لأنه هذا زاد بعد أصحاب الفروض. أصحاب الفروض واحد أخذ 1 على 6 والبنت أخذت 3 على 6، فمجموعها 4 على 6 اللي وزعها القاضي. يبقى عنده ماذا؟ حصتين على ستة. هذه الحصتين على ستة يعطيها لمن؟ يعطيها للأب. نعم. صار إيش معنى يأخذ الباقي بالتعصيب؟ إيش يعني بالتعصيب؟ يعني بالقوة، بالقوة، يعني ما يبقى احيانا في التركه نعطي الزوجه نصيبها والبنت نصيبها والام نصيبها بزيد شيء، هذا الزائد لمن نعطيه؟ لاقرب رجل ذكر بحكم التعصيب بحكم القوه. اي نعم. انت الان عندما تجمع السدس زائد نصف كم؟ واحد المقامات بصير كم؟ 4/6. الاصل للتركه 1 صحيح 6/6، فاذا رفعنا من 6/6 4/6 كم يبقى؟ يبقى 2/6. هذا زائد، الزائد لمن نعطيه؟ للاب. فالاب له حصه فرضا سدس، وزائد بعد اصحاب الفروض 2/6، بكون مجموع ما اخذ الاب كم؟ 3/6، بنقول فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا. مثلا توفي عن أب بنت أم عم مثلا، أم أخ شقيق، هنا بهمنيش مين محجوب، إن شاء الله نأتي بنحلها بس، لكن هنا بهمني من؟ الأب. الأب كم يأخذ؟ في للميت فرع وارث مؤنث ولا يوجد فرع وارث مذكر، يأخذ السدس زائد الأب، هنا يأخذ الباقي كتب السدس زائد الباقي بعد زائد باقين لوجود، وبعلل هذا بقول لوجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود الفرع الوارث المذكر. البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العصب، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا، العم محجوب، أم الأم محجوبة، والأخ الشقيق محجوب، ميم يعني محجوب، بنحلها إن شاء الله. هذول بلاش ندخل فيهم، لكن الآن هكذا حلو المسألة. الآن كم إذا أعطينا كل وارث فرضه، هل يزيد شيء من التركة ولا ما بزيد؟ نجمع سدس زائد نصف زائد سدس، نصيب الأب سدس، البنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس، ويساوي أصل المسألة 6، 1+3 زائد 1 ويساوي 5/6، كم تقسم من 6؟ نقول والباقي، الباقي بعد أصحاب الفروض 1/6، هذا 1/6 يعطى لمن؟ للأب. إذا الأب أخذ السدس فرضا وسدس زائد، بنقول الأب هنا يأخذ السدس فرضا زائد سدس تعصيبا، وكل مجموع ما يأخذ الأب سدسين، سدسين البنت أخذت النصف، النصف كم طلع؟ 3/6 3/6، والأم أخذت السدس بقي السدس، فسدسين زائد 3/6 زائد 1/6 يساوي 6/6، يعني 1 صحيح، 1 صحيح. إذا الأب يأخذ السدس فقط، إذا وجد للميت ماذا؟ فرع وارث ذكر، يأخذ السدس فقط إذا وجد للميت ماذا؟ فرع وارث ذكر، ويأخذ السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض، الباقي تعصيبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالأب يأخذ السدس زائد الباقي إذا وجد للميت فرع وارث مؤنث ولم يوجد فرع وارث مذكر. نعم. هذه النصف عندما وحدنا المقامات ثلاثة، إيش صارت هنا؟ 3/6. 3/6 عندما وحدنا المقامات صارت النصف تساوي 3 على 6 لأن 3 على 6 لو افتصلت على 3 واحد على 3 كم؟ 2 3 أسلاف يعني نصف. نعم أيوة. لا ما هو احنا بنقول كل حالة لها حالة. الاحتمال الأول أن يكون الميت له فرع والد مذكر فالأب يأخذ السدس. الاحتمال الثاني أن يكون للميت فرع وارث مؤنث ولا يوجد فرع وارث مذكر فيأخذ السدس زائد الباب. الاحتمال الثالث اللي هي مين سألت عنه الاحتمال الثالث أن لا يوجد للميت فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى فيأخذ الأب الباقي عصبة. يأخذ ماذا؟ الباقي عصبة أي الباقي بعد أصحاب الفروض. يأخذ الباقي الآن ما دام ما فيش الاحتمال الأول يكون للميت فرع والد ذكر أخذ السدس. الاحتمال الثاني أن يوجد للميت فرع وارث مؤنث ولا يوجد فرع وارث مذكر يأخذ السدس زائد الباقي عصبة. الاحتمال الثالث أن لا يوجد للميت ماذا؟ فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى فيأخذ الأب الباقي عصبة. هنا شوفوا يعني أرجو أنكم تركزوا معنا هالأسبوعين تركيز شديد. علم الميراث يقوم على اللي بنشرحه في هالأسبوعين اللي هو أصحاب الفروض. الذي يضبط أصحاب الفروض يضبط علم الميراث أبدا. اللي بده يضبط علم الميراث ضبطا تاما كلما ضبط أصحاب الفروض كلما سهل عليه علم الميراث. اللي بضبط أصحاب الفروض 100% يصبح على علم الميراث ماذا؟ سهل جدا. نعم دكتور في سؤال بالنسبة للأم الآن تأخذ السدس الشيخ دعك من الأم احنا ما جئنا للأم. طيب الآن يعني احنا خلينا في من الأب أخذ الباقي عملا بالحديث أيوة ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذكر. نعم. فمثلا هنا لو توفي عن أب وأم توفي عن زوجة وأب توفي عن أب وأخ لأم و وأم أب. هنا توفيت ما في إلا أب وأم. هذا الميت أو هذه الميت ليس لها فرع وارث لا ذكر ولا أنثى. هنا الأب يأخذ ماذا؟ لا باقي عصبة. نقول الباقي عصبة لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا الأم هنا تأخذ الثلث. أيوة يعني الباقي بعد أصحاب الفروض الباقي إيش؟ لا هنا في أم صاحبة فرض نعطيها الثلث. الأب يأخذ الباقي كم الباقي؟ نعم الأم تأخذ الثلث. لا خلينا للأم احنا ما جئناش للأم لكن احفظي أن الأم هنا تأخذ كم؟ ثلث. الأب يأخذ الباقي كم الباقي؟ يعني إذا أخذت الأم الثلث كم يبقى من التركة؟ كم؟ الأم أخذت الثلث كم؟ الأب يأخذ الباقي كم الباقي؟ ثلثين. الأب يأخذ الثلثين. هنا توفي عن إله زوجة وأب زوجة تأخذ كم؟ لا بيختلف حال الأم من حال إلى حال نأتي لها. الزوجة هنا إذا لا يوجد للميت فرع وارد تأخذ الربع. الأب يأخذ كم؟ الباقي حصل لعدم وجود الفرع الوارد إذن هنا الأب يأخذ كم؟ بينما هنا أخذ كم؟ ثلثين. هنا أخذ ثلاث أرباع. توفي عن أب وأخذ أم وأم أب. الأخ الأم محجوب بالأب وأم الأب محجوبة بالأب. الأب يأخذ الباقي عطبة. كم الباقي هنا؟ كل التركة. يعني قد يكون الباقي كل التركة، قد يكون قليل، وقد يكون كثير، وقد يكون كل التركة. نعم. أي أب إذا مات الميت، سواء كان الميت ذكر أو أنثى، إذا مات الميت وله أب، هذا الأب إما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ السدس زائد الباقي عصبة، وإما أن يأخذ الباقي عصبة. يأخذ السدس فقط إذا كان له لمن؟ للميت. إذا كان للميت فرع وارث ذكر، فالأب يأخذ السدس، سدس فقط. الاحتمال الثاني أن يكون للميت فرع وارث مؤنث، ولا يوجد فرع وارث مذكر. يأخذ الأب السدس زائد الباقي إن بقي شيء، زائد الباقي بعد أصحاب الفرض إن بقي. الاحتمال الثالث أن يموت الميت ولا يوجد له فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. نعم. طيب إذا وجد للميت فرع وارث مذكر وفرع وارث مؤنث، الآن كم يأخذ؟ المين المؤثر القوي؟ المذكر. خلاص في فرع وارث مذكر. لو في فرع وارث مذكر وفرع وارث مؤنث، بننظر للمؤثر القوي اللي هو الفرع الوارث المذكر، فنقول ولد للميت فرع وارث مذكر فيأخذ السدس. نعم. ما في باقي خلاص. لا ما في باقي. أي أب يدخل علينا يقول توفي لي ابن أو بنت، ونقول له إما أن تأخذ من ابنك أو بنتك إما السدس أو السدس زائد الباقي عصبة أو الباقي عصبة. متى يأخذ السدس؟ ونقول له إذا وجد للميت فرع وارث مذكر، وتأخذ السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجد للميت فرع وارث مؤنث، وتأخذ السدس وتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا. الآن ضبطنا ميراث الزوج والزوجة والزوجة والأب. بقي الأم تسعة. كيف؟ الأم الأم من جملة أصحاب الفروض، لها فروض محددة في كتاب الله. الأم بعد عمر طويل إذا توفيت أبوك كم يأخذ من ميراثك؟ أي لماذا؟ مين لك ابن؟ لا أنت الآن عزابي. نعم. وأنت يأخذ الباقي لماذا؟ لعدم وجود فرع. الأخت متزوجة، كم والدك سيأخذ؟ لماذا؟ في أربع أولاد مباشرة. قالت ماذا؟ سدس. جرتها الباقي مباشرة، قالت الباقي لماذا؟ لأن ما في لها لا أبناء ولا بنات. من متزوج؟ لك أبناء؟ حتى لو كانت متزوجة ولم يكن هناك أبناء وبنات سيأخذ ماذا؟ ماذا؟ برضو نفس الشيء. إذن كل واحد يعرف أنه بعد عمر طويل لكم جميعا إن توفي كم أبوه سيأخذ من تركته. هذا بقول للباقي، لأنه هذه بتقول السدس، لأنه لها أبناء، وهكذا. وكل واحد يعرف كم أبوه يأخذ من ميراثه، سواء كان ذكرا أو كان الميت، سواء كان ذكر أو أنثى. المهم هذا الميت، هذا الميت إما أن يكون له فرع وارث مذكر أو يكون له فرع وارث مؤنث ولا يوجد فرع وارث مذكر أو أن لا يوجد له فرع وارث مطلقا متزوجة وقالت لك أنا ما عندي أولاد لا أولاد ولا بنات نعم فلو توفيت بعد عمر طويل فإن الأب يأخذ كم يأخذ الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا مين عنده أي سؤال عن ميراث الأب من عنده أي سؤال عن ميراث الأب أي تفضل نعتبره فرع غير وارث نعم ابن البنت وبنت البنت كل ما يعني ما خرج من البنت فإنه فرع لكنه غير وارث لا يؤثر في التركة لا في قليلها ولا في كثيرها نعم البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وبنت وابن البنت وابن بنت البنت وابن ابن ابن بنت البنت كل هؤلاء فروع لكنهم ماذا ما لهم أثر نهائيا هم من ذوي الأرحام هم من طبقة ثالثة من الورثة مقدم عليهم أصحاب الفروض ومقدم عليهم العصبات بنت الابن فرع وارث نعم احنا فرقنا بالفرع الوارث بين ميراث الزوج والزوجة عن حالة الأب انه فرع الوارث انه ذكر او انثى كل واحد مثل ما قلت لك له أحوال لا تقيس الزوج على الزوجة ولا الزوجة على الأب الزوج له أحوال وجود الفرع الوارث ما في فرق بين ذكر وأنثى يأخذ لكن الأب في فرق بين الذكر والأنثى نعم ضبطنا ميراث الزوج ومين يذكر لنا أحوال الزوج أيوة تفضل إما أن يأخذ الربع إن كان للزوجة فرع وارث وإما أن يأخذ ويأخذ النص إن كان لم يكن له فرع وهذا عام في كل بلاد المسلمين الزوجة كم تأخذ آخر واحدة من البنات أنت أيوة يأخذ الثمن إذا كان له فرع وارث تأخذ الثمن الزوجة إذا كان لزوجها فرع وارث نعم وتأخذ الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث. وإن تعددت الزوجات يشتركن في الربع أو في الثمن. أو في الثمن. نعم. على ميراث الزوج فرع الوارث للزوجة. للزوجة نعم. للزوجة نعم. الأب نعم. الأب يأخذ السدس إن كان له فرع وارث. إذا كان له لمن؟ للميت. أيوة احفظوا له يعني للميت. مش للأب للميت نعم ويأخذ السدس زائد الباقي من أصحاب الفروض إن كان للميت فرع وارث السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض إذا كان للميت ماذا فرع وارث مؤنث ولا يوجد فرع وارث مذكر نعم ويأخذ الباقي بعد العصبة الباقي عصبة عصبة ممكن الباقي عصبة مش عصبة الباقي عصبة إن لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا نعم مذكر أو مؤنث نعم أم أبوك جدتك من جهة أبوك أم أبوك يعني أم الأب يعني الجدة إما أن تكون جدة من جهة الأب أو جدة من جهة الأم هي جدة أم جدة أم أمي جدتي من جهة أمي وأم أبوي جدتي من جهة من؟ أبوي نعم احنا سنأتي للميراث لكن احفظوا بهذا الشكل احنا هذا الحال لكن اتركوها حتى يعني يأتي موعدها من له أي سؤال عن ميراث الزوج والزوجة والأب المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن ميراث الأم والبنت وبنت الابن إن استطعنا إذا مات الميت ولا يوجد إلا الزوجة الخلاف في هذا خلاف واسع بعضهم والآن معظم الدول العربية تأخذ بهذا إنه إذا لم يكن إلا الزوجة فإنها تأخذ كل التركة فرضا ويرد عليها البقية بعض المذاهب ترى أنه تأخذ فقط الربع والباقي يذهب لذوي الأرحام. لمن؟ لأنه لا مش ممكن اللي يكون له ذو رحم خال ابن خال ابن عمة ابن ابن عمة ابن خالة ابن أخت شقيقة ابن بنت. فيعني في خلاف في هذه المسألة. نعم. ضبطتم هؤلاء الثلاثة؟ شوفوا قلت لكم والنصيحة قديما كانوا يقولون تباع بيعا لكن الآن النصيحة يعني قالوا كانت النصيحة بجمل لكن أصبحت النصيحة مجانا لكن البعض يعني لا يستفيد من هذه النصيحة. أنصح كل وجه الله تعالى علم الميراث يقوم على أصحاب الفروض. أصحاب الفروض الزوج والزوجة والأب والجد والإخوة والأم أمرهم هين. ثلاثة من أصحاب الفروض الذي يقع فيهم الخطأ اللي هم بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ركزوا معنا كلما ضبطتم أصحاب الفروض كلما كانت العلامة كاملة في علم الميراث. مسائل حل المسائل ميراث الحمل الوصية الواجبة المناسبة كلها تقوم على من؟ على أصحاب الفروض. ويعني نصحت قومي بمنعرج اللواء فليستبينوا الرشد حتى ضحى الغدين. قد لا تتبين الحقيقة إلا بعد ما تقع في امتحان كثير. نعم عندما تقع مثل هذه المسألة هذه الزوجة تأخذ الربع ولا الثمن هذه البنت تأخذ النصف ولا الثلثين ولا الباقي.